ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا بفضلك ومنك يا لطيف في الدارين. قال تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يذلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. إن شاء الله آيات رقم كيد اللي هي صدن وياهي كمل سورة الأنعام يا درسيان وكبل لواني رقم كيد اللي هي صدنات وسورة الأنعام وكبل لواني آيات كي هراء ودرسي هراء ودن بيئي با النبي قال لقو أنا أنتهي الليل هدي آدم قران هاي سايي أدوك جلي كرتو أدوسو جلي كرتو أما سما دا أدو بيخي كرتو تي سمي بركة عنام بي أحي عنام بي وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية افعل ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. إنما يستجيب وحأجيب أيها أخبر أيها دعائك إلى الإيمان دعوة الإيمان يتوحيد ومدعوية وحال النبي أجيب أيها أخبر أيها الذين يسمعون هو مغرى أيها سماع قبول واعتبار واتعاد هو دعوة مغرى أيها مغرى الاعتبار يو عدي قال الفجر هو مغرايا هو أمبا أجيبيا. والموتى هو اللي أدى قلبك كل أدى وكفرت ونوع استعارة موتى لك عبره. والموتى هو موتى يبعثهم الله إلهي بصو صاري دونه وقبورها كسو بحين دونه ثم إنتو إلى صو صاري كدب إليه إلى الله أمبا يرجعون لو علمي. والموتى إلهي كعبر الكفار ويوحى الله شعبكما انتفاع الروح الميت مالك سدين وحبا أمقلين وحبا أقادنين الحق النصيحة يا سدين وحد انت لك عبر استعارة أهم إنما يستجيب وحأجيب يؤو كليا إنما ذا أذا تحصر يا موت إنما يستجيب وحأجيب يؤون دعاءك إلى الإيمان أدوية ريسو الذين يسمعون السماع قبول كوة مقرمة يسمغل أيها دعوة يرمض أيها النصيحة السماع قبول عبر قادت كجو والموتى كوة اللي قلبك كل يدي كفارتا يبعثهم الله إلهي بصو صار دونا وقبورها كسو صار دونا ثم انتو صو صار كدنا إليه إلى الله أن يرجعون اللو علينا حكم يا حساب يجزا أهان إلهي أن بحق اللو علينا ونوح جبادة أمد ودمان ولا صوت بحين دونا أمد ودمان إلهي حق اللو علين دونا إلهي ما مره وإياك حسابه جزئية قولنا نصد قارك الله شيء نوح الدلادة ما أبجيته هو إلهي أن بصوت بحين دونا كدبنا حق اللو علين دونا وعقاب دونا وإيا معنه مكتب وذي أركي دونتا هبلو فان لهنا هنجبات نوع أضوح وحكي للشيك وذي أركي دونتا ونوع هنجبات وهي مكتب إلهي بصوت بحين دونا حق سان اللو علين دونا وقالوا كفار مكة وحيين لولا نزل هلا نزل لولا ذو أداة التحليل لولا نزل هلا نزل ما لقسوا الدجي عليه محمد ما لقسوا الدجي آية آية ما لقسوا الدجي من ربه حق ربه ما لقسوا الدجي معنى نيه يقول لي قل نبي أوحات راكوة صدالة إن الله إلهي قادر كي أوضو لها كروي على أن ينزل إن سود الجيب أوضو ليه آية آية إن سود الجيب يأوضو ليه أنه سأوضو مليه وآية ده الله كانه أنه آية ده بصمي يميه ولكن أكثرهم إن توضى بضم لا يعلمون ما أي أغا إلهي إما قال قادر فيها ما أي أغا آية ده الشيخ يانهد إلا كانه هلا قود إنه إن قول الله يدم أغا آيات النبي هو بلغ سود الجيء آيات معجزة النبي لصي تيجو ويد بلغ سود الجيء وأنا كتابك وأعلم معجزة للنبي هاي المعجزة كلامين دائمين لكن كتابك هو كتاب دائم يا إلى قيام الله وأنا معجزة النبي لصي تيجو ويد يجو حيجيله آيات كلام مادي وحيهم وش النبي موسى أكله مادي لك حيرد النبي عيسى أكله مادي لك waye naqatu salih oo kale kuwa say aayada ayuu jeeda hadaa nabi tahay nabi waxa say ila iman jireen ma tuu alla timaadi bay waxa tiraada ilaahi ba kara inuu aayada keenay anuu mid keenay kara naqatu salih iyo asa muusa iyo mid keenay kara may wa qalu lawla nuzila halla nuzila alayhi ala muhammad ayatu min alayat ayat aayadaha kamida oo aayadihi anbiyaadu la iman jireen oo kala ما لو سو دجيو من ربه لا يسو دجيو حق ربي ان كان النبي هذا النبي هي وجيدا نبي ما هو يغ ودا قل وحت رهدا ان الله الهي با قادر اود اول على ان ينزل ان سو دجيو ايه ومما تقترحون ايه ايدك قدسانيسان دلبيسان الهي با كرتي اول ان سو دجيو اني تشقد اي ما ولكن اكثرهم انتوا بدن كفار لا يعلمون ما اي اوغا آيات ده دي لكين لها وناقة صالح وكلا لكين لها مركي بينيان إلها لاي لها سدا ما أيوغا ناقة صالح أي شيء أيان مركي هشي قولي عين محاقب صدي هي ثمي دي هلا قودي بين نقط حين ذي النبي عيسى مركي لسود جي بينيان محاقا دعي خنازيري قناة أيوحا لقنة يا قربيا لقنة مركي آيات نوع آسا دي لكين لها وإنهمين وآيان هلا قودي إني أهان الله قرن ما أيان انتو ضبط garan ma yaani hala gooda noqon hala gooda noqon walakin aktarhum la ya'lamun la ya'lamuna anna izalaha yastajlibu lahum albala balaayina isojidi wama min dabbatin wama dabbatin dabata qaqda majibtu fil ardi ardan dakhliyada dabata qaqda majibtu wala ta'irin شمبر مجر يطير طولا بجناحيه الذي سبالك طولا في الهواء إلا أجران دابة طولك دحليسة دقاغلة يطاير هواء دحليسة كطولة حد الله له أمام وأمضه وأمثالك بإذنك أكرا في الرزق سام إذنك إذن أرزقنا نيجان وارزقنا في الأجل سام إذنك أجل يجيري أوليهين بأوليه سام إذنك إذن مام الله وأمام الله سام إذنك إذن مام الله وأمضه إذنك أكرا waxa la wixii daabada hawada dhexda dhaqaaqa quraan yahay noqoto kaluun ha noqoto iyo waxa la wixii hawada buuba oo ma garanayso hawada ku duula waa umada idinka oo kalaa buu ilaahay wama min daaba min ta zaida وما من دابة أي دابة دابة مجرته في الأرض أرضها نحيلة دابة دقاغذة مجرته أما لنك برقة هدقاغذة أما بحرك هدقاغذة ولا طائر مجر وشمبر يطير كدولا بجناحيه لبدي سقرب في الهواء إلا أمم وأمضه أمثالكم إذنك أكرا ساد يزق رزق وضع البيسان برزق وضع البيع سوء الله إذن أرزاقه وأرزاقه ساد أجل يجيري أوليهم بأوليهم إلهي وحولي ما فرطنا ما أنك جتجي في الكتاب كتابك ما أنك جتجي من شيء شينا ما أنك جتجي ثم أنت أكذب إلى ربهم رب قد ما خلائف لي داب لها دمان إلى ربهم رب قد حق با يحشرون الله جمعنا يا أولي سبوكيني ما فرطنا ما أنك جتجي في الكتاب لما كتاب مضرب الله فاستر يوم ولماذا قيل هذا وحي إليهن ما فرضنا ما تركنا ما أننا كجتين في الكتاب كتابك القرآن كا من شيء شيء ما أننا كجتين يحتاج إلى ذكره شيء شريتي صلى الله بعهنا عدنتي سيحوم لي صلى الله بعهنا أدونك الله بعهنا ما آخر الله بعهنا ما أننا كجتين ونخش يجمعي إما بطريق التصريح سعدان أو تصريح إلا وشيء أو بطريق الإيماء إشارة يرمز طريق هذه اللي أقول شيء ماذا يتهيب شيء اللي أبقى هنا بكتاب كما الله أقول شيء كتابك هو قرآن كبير ولماذا قيم شاسي قبا قيم نوح إليه كتابك هو الله المحفوظ ما فرطنا ما أنك يتقين في الكتاب كتابك الله المحفوظ من شيء شيء ما أنك يتقين شيء والبوى الله قرآن والله سجل ثم أنت أكدب إلى ربهم ربك والحجب يحشرون الله سبحانه يا خلائر دابد الأركاي ومجرم هذا وأمد يدينك أكرا ضائر الأركاي وأمد يدينك أكرا ما من حيوان يمشي على وجه الأرض ولا ضائر يطير بجناحيه من ضائر يطير في الجو بجناحيه إلا أمم أمثالكم إلا طوائفوي كوحوي جماعوي مخلوقة مثله خلقها الله وقدر أحوالها وأرزاقها وأجالها ما فرطنا في الكتاب من شيء ما تركنا وما أغفلنا من أنان إلاوين في القرآن قرآن كشيء شيء ما أنان كو إلاوين ومن أمر الدين أها كاسو يحتاج الناس إليه ذاتكو أعباهنا في أمورهم أمور توضع أعباهنا إلا بيناه ونعطي وقيل إن المراد بالكتاب اللوح المحفوظ ويكون المعنى ما تركنا في اللوح المحفوظ شيئا فلا نكتبه ثم إلى ربهم يحشرون خلائق ربي قد حق ما لوصوا كل مني يجمعون فيقضي بينهم إلهي باك لحكم دون إساقا حاكمة دابدها صورة قرية قرية قنيتي باك لحكم شمبر كي شمبر مقرنا إساي تبو قيسي باك لحكم فما انتوض بسأل لوك لقين حقوق ذي كالقبين باللوك لقاضي وينصف بعضها من بعض بو إلهي قرصور يعدالة سميني كما روية سيدي لورية أنه إلهي يأخذ وحقوق قاضي للجماع في سيدة أهل الهرديجري من القرناء يجلس كلاهي بوجه قاضي يا حق هذه بس أنا سيدي لوجه قاضي ثم كذب مركزا حيوان هذا قصاص الله كره قاضي وحن جن يجلس يعني هنيجة تكليف ما صارنا وحال أوران تراب نقض أو تراب ما يتكلم غني فسد حال كاسمة ثم إلى ربهم يحشرون والذين دولك كذبوا بيني بآياتنا آياتنا القرآن كهو بيني صم كصم ونقول يو أو كلوي في عدم السماع ما قال أنت وبكم أفلا ويو أو كلوي في عدم النطق بالحق سين حق أقوها لين في الظلمات مقديال بيكو جيران مقديال قالمي يكو جوري يكو جهلي من يشاء الله إلهي نكي وضونه يدرله وباريا ومن يشاء نكو الله دون هداية دي سنة يجعله حكيلا على صراط جدكي كسعدة جدكي كنغمية جدك ولا الرعا دين كان ولا الرعا مركب حلو لجيلا صراط كان دين بلو لجيلا ومن يشاء نكو دون إلهي يجعله حكيلا على صراط جدكي رعا مستقيم أو توصم أنعي وجيعا وكتور الله واي وتشبيه بليغ مرك إلا يلي والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم هذا تشبه وجه شبه بألا بدأ بلق قوي مرك سؤالي مقرنا يسأو بليغ قوي والذين دولكي كذبوا بيني بآياتنا آياتنا منزل كأبيني صم ويكو ودقالا ويون حق مغلي كريم وبكم كو أفل ويون حق كوهد كريم في الظلمات بيك السغير والذين كذبوا بالقرآن صم لا يسمعون كلام الله سماع قبول بكم وأفلا ويال لا ينطقون بالحق حق كوها لما يال خاطبون في الظلمات الكفر خابطون وحدعنا عيان في الظلمات الكفر قال لماذا مقديال كيريهم مدحكم كفايا وهذا مثل ومثلهم في الجهل وقلة علمه وعدم فهمه هم كأصم نقول او كلوي وهو الذي لا يسمع ابكم حضنا افلاواء وهو الذي لا يتكلم وهو مع ذلك في ظلمات نقول كو دوميل افتي ما جوغا ددك افكود يو دورتايو ما غران مركاس وها لاغو هادليا غرتا ولغو وليا ميد فضيناي واي اسغلا ديس اشارو بحيالو اشاره ديس سالا غرتا بل اسغيو دغيرا او افتينا لا او نفتينا كهلي او هادنا ميل مغديا جوغا ددك افكود دوري لها فعاصو كلو يلا كو شبه واي وهو مع هذا في ظلمات لا يبصر فكيف يهتدي مثل هذا الى الطريق من يشاء الله الهي من كل دونه بعد نيمو يذلل وبادي قد كسو داعيه هو يدانا ما غير ما يساي مغلي ما يدعوه ومن يشاء من كل الله دونه هدايتيسنا يجعله وكيليا ماشيا في كسود على صراط جد مستقيم وتوسم من يشاء هدايته ويرشده الى الهدى وصل حركه وراكم مثل بدل ببحيا موت قل واحد ترى النبي محمد أرأيتكم أخبروني بكذا جنتي معنى هذا فجاء عرابتي ضوا يركيك بكوجيا قل واحد ترى النبي أرأيتكم أخبروني ورهير قريشي دي عربي يا كفاري بهرت بلقي ورما وكي واحد اللي سوي دي إن أتاكم هدوء إلي ما دعاء الله عذابك إليه أو أما أتتكم الساعة قيامة بأيدي انتماد أغير الله إلهي غيرك تدعون مياد بري إيسان وضوية لنا إيسان وضعنا إيسان لبك أنك أبصدين نقاق إن كنتم صادقين رون أداد كشيغي إيسان إن كنتم أدادتهين صادقين كورون كشيغي في قولكم وقولك إن أليديهين الأصنام تنفعنا يتشفعنا أصنام بعابدة إيه مركي اللي يوركون حتى عابدة إيسان وحورنا إيه وإن وشف عقاضة يا إلهي أكتب وإن أنفعي بل هذا هو إسوي ديني هذا عذابك إلهي بيديه ماده أما قيامة عذابك سلتابا إدينك ماده ورمعيدان إلهي إلهي بالوقت قابر يا إسان وضعنا إسان سننهبه لو نائمه قيامة هو الشيء ذا وحنوك قبو هذا هو الشيء ذا إسان مجد تويتاس بل إيه إياه أوكرية الله أوكرية ونعدك لكل فاغنين ما تدعون وقت قوية ورمع إسان وضبر يا إسان يا الله وحانه وقتك بيح ميس ما هي لي واحد أكتين وقان إيسان وقتك الله مهي يدبك عجك الله وحكا قبنك رأيه ميجي بل إياه أمبا تدعون أوي يا رميسا أضمر يا إيسان فيكشفه مركز ربي فيليا ما تدعون إليه واحد أوي يا رميسين أضمر يا إيسان يفيليا وإن شاء مروا الممعه وإن شاء هذا يسرق الضغنوي وتنصون إلا ويسان هو تتك إيسان ما تسرقون واحد إله إلا جنيتين بقول سنة سنة كان عابد الجنتين حالته مركز سنة نقطة واد إلا ويسان واد كتا كيسا حال شو النوع وهذا بريقة هوشة أي تميلة بريق حماقة الله أدواقة إساقة أمبرية إسان وربري سمات كان إساقة أمبرية عابدة وكوان هذا واد إلا ويسان لبقى مركز سنة واد إلا ويسان كدا أي عبادة الوحيد انتاري ميس واصلها حالكم مركز وتسال عقلي انه عجيب قل ارايتكم اخبروني وربلي ورب ان اتاكم عذاب الله وادونك بهدئ كل ما عذابك الله اصعد او اتتكم الساعه اما قيامه عيد انتما واستفهام التعجيب الى استفهام توكل ان اتاكم عذاب الله كما أتى من قبلكم. عذاب عذاب الدنيا با قوم نوح ويمد وفرعون كل دعي وقوم لوط كل دعي ورير ثمود كل دعي ورير عاد كل دعي ما كاسو كلا دو أدون كيدين في يمد أو أتتكم الساعة أما قيامة هذا يدين تمادو سلم فلان أيدين كتمادو أغير الله إلهي ذيك تدعون ما بري إسانو موي أرمى إسان مركب هبلو هبلو هبلو نقاق ما أرمى إسان ما يوي إن كنتم هداته ويسادقين كورون شيغي ما بشيغي إسان هم أتدعون غير الله ما بري إسان لكشف الضر عنكم لبك أي إذن كفيدو إن كنتم صادقين هدادهون كشيغي إسان في أن الأصنام تنفعكم أصنام تعين إذن أنفعي هذا الكاؤد يجب الشيخ إيسان أبدا رؤياي ما هو يرنى إيسان ما لنت أصنام بل واحد إيه رتاني واحد بريدان كوا إسكد أي إياه أوكية ونعجك الله اللي فاقين ألا أوكية أمبال تدعون إيه رنى إيسان البري إيسان حالة صامرك النقطة فيكشف مركز ربي فايدة يا أقاضة يا ما تدعون إليه واحد إيه رنى إيسان البري إيسان الله إذا إله واحد نقاط كيبو إذن كقاضة يا وإن شاء أمر ولا بما هذا يسوي دونه بل تخصونه بدعائك بل يدي إن اللهم تخاص يلدونتا في الشدائد وقت العبادة ويكون عام فيكشف الضر مركاب لبكي فيديا الذي تدعونه إلى كشفه إن شاء كشفه وفيدد هدو طوروي وتنصون وإلا ويسان تكتغيسا تنصون وتتركون إنت إلا ودان بات كتغيسا ما تصركون واحد ألا ولا جنجبتين تتركون الآلهة كوى العابد جبتين بات كتغيسا وفلا تدعونها محايا لوالي اعتقادكم مركا وحال عقيدين إيسان عقيدة صحيحين نقنوا أن الله تعالى هو القادر على كشف الضر وحده دون السواه الله كريم ونرمك إيه فايدي كرو عدك صحيح ونرمك عقادي كريم لأسات مركا فهم إيسان حقيقة ما تفهم إيسان مركا واصلا مركا مركا إلهي العابدة أو إلهي العبادة كو قاريالة أو وحن كلا العابدة إيسان كده أي وحوين انتاري ما يموت بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنصون ما تتركون إلهي وحولي إسرقوا وحلينا تصارينا وعسيان كي أمضيه كوك عين لإنه يجدك يعين أن كوك عرض إلهي وحولي ولقد حقيقي أرسلنا وحنا درمك رسولا باقدرنا هلك ومفعولك أرسل هذا ولقد حقيقي أرسلنا وحنا درنا رسولا إلى أمم من أمضى أدر ومن قبلك أبيك هرطاء النبي محمد فكذبوه مركز بيني أنت عن رسول بضان درني وأمضى أبيك هريان درني يأي أمضيه رسوش بيني يموي يالك قدر فأخذناهم أمضيه بان قبرني منك إلهي رسوش بيني وحنكو قبرني بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون بالبأساء باس بانكو قبرني وحق الظروف قاجوا يا أبار ينقص لنا يا قحب بأس والله الرائب أن كوكا بنيو عذر يا جيري يا بلاي يا ضاعونه يا دول جرير يا مصائب ينقوكا بن وحنساء يلنا يوم بأس يالله الرأو كوكا بن يكون رسوس بيني لعلهم يتضرعون لكي يتضرعون إلهي نو تضرعان أي أهلان وحن دم بجانب كل شيء إلهي وكوسه ونقلنا يتوبوا إلي أهلان بأن بأسها يالله الرأو كوكا بن فلولا فهلا إذ وقت جاءهم أمضها أويم بأسنا باسنا ومرك أويم تلرعوا محاوية تلرعوا واي محاوية تلرعوا واي مكة ولكن ما إنا تلرعين قصد وحا إنجبتي قلوبهم قلوب طالبة إنجبتي ومواعيد يا خيرك يا مصاحب مذن الجلين من بين أغده وزينا الله محاوية قرحيي الشيطان عدو الشيطان ليابا قرحيي ما كانوا يعملوا وحا يعمل فليين شرك أها إله بيني يا رسول بينها شيطان بأوقر حيوم معاني أرجعت لكو على أكتمين وكتك مالك النبي أنا وأتصلي أمده أنا وأتهدي رسول بارنو هرتا أمده أدرني مالك مالك بيني ينبان ساو قبرنا ينباسي الله رفو قبر أمده أنا وأتهدي وروي دريقة همارينا كورتين بان لقوها على أكتمين نبي أنا تصلي أتهدي وصبر أنبي الله نبكى ساقالي جري بيكاد قمت ولقد حقيقة أرسلنا واندرنا الرسول إلى أمم بان أدرنا من قبل تعديق هرتاء النبي محمد تصلية لرسول الله بأطاق سبرسين يتعصير أرسلنا رسولا إلى أمم كثيرين من قبلك فكذبوهم سأمضيه رسوسي ويكهري مدين ويبيني فأخذناهم أنهم نمرك أمضيه بان قبلنا بالبأسائي قاجو إيا فقري إيا عبار إيا والضرائي عذر إيا بلو يانكو قبن بالفقر والبؤس والأسقام عذر والأوجاع قاجوي لعلهم يتضرعون لكي يتضرعون إلهينا أتضرعانا أتوبت كأنانا أنقضان يانو بأسائي يضرها أقوقان لكي يتضرعوا إلى الله بالتدلل والإنار فلولا هلا فلولا هلا إذ وقته جاءهم أمضها أؤيمي بأسنا عقاب كالنبي أباس كالنبي مركو أؤيمي تضرعوا بحي تضرعوا وعين الله تضرعوا وعين لولا للتحليل فهلا تضرعوا بيكال لك أنت حين جاءهم العذاب وهذا عطاء عناوي على ترك الدعاء بريد إله كتغين يالغو عنانا إيا وإخبار عنهم أنهم لم يتضرعوا مع قيام ما يدعوهم إلى الترنب ولكن ما تضرعوا ما ينتضرعونه قصد وحا إنجكتي وما رحمتك إنجكتي قلوبهم قلوب طالب إنجكتي وغلفتي قصوت القلب ما كبعي حيث قصد قلوبهم فلم تلم ومجل عن قلوب طالب للإيمان وزين الله وحا أغرحيي الشيطان با أغرحيي ما عمل كيب أغرحيي كانوا أهل يعملون كل عمل فلا وشرك يبلائي وكفر زين لهم المعاصي هي والإصرار إلي دائما على الضلال ربتس أغرح عدو مكيه بني آدم الشيطان وصدى حالك عزمك إلهي وحبه سبحانه وتعالى فلما وقته مسوء أي كتغين إنت إلا وين أي كتغين إلاوك كتغيد باكا كدرت وحي هذه اللي بدوات كتكتا فلما نصو مركي إلا وين أي كتغين ما ذكروا به وحي اللقواني الرسوش عرب كيدا اللقواني إيا حق اللوص روكيني مركي كتغين دبرك ودوي ينفتحنا أفرغي عليهم أمدها دشوضا أبواب كل شيء من الدنيا برواقو إيا الدنيا إيا وحبان ساو أفرغي فواح لقو مشغولنا يوائز واستدريات جوي قال لماذا لقو سيفوغيني فلما نصو مركي إلا وين ويكتغي ما توحيتي يحق يذكروا به لقواني يا الرسول قواني ينفتحنا عليهم دوسر وضع أفرني أبواب كل شيء شيء كل من أبواب الدنيا الدنيا البابر وشريه يشقوينك يا ملحتو يدي يا دقاله يا تجاردي يا زراعدي يا مواشي ويحب الله يسوه لصر فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا مركي فرحين فرح بضاري فرح كبير كجره أو قوم كجره مركي فرحين بما أوتوا وحي لسي إلا شبهي ما يانا وقالوا وشاكرين معها مركي كبيرين أي تمتين يا أخذناهم قبرنا بغتة سلما فلانا يا قبرنا أبواب كل شيء محل وغفر قال لماذا هكسفوا قال لأنه هيس إلا وين مركا انت الدنيا دي كفرحين فرح كبير او بطير اي قوقين او كبير يعني الهي قبرنا ابو يسعين ايه وفلين بانو قبرنا اخذناهم وان قبرنا بغتة تنسي كذا ابانو قبرنا فاذا اسر وقتك ان قبرنا هم ايه مبلسون آيسون كوا قوصيو مؤمن كادور دم كل عنا ما قوصته الهي رحمة جيسو رجية لكن كافر كمال قبطي ومقبع رجاء واح رجاء مالا وقوصاني مركا ان قبرنا اسر مركي مو يقوصين بو ألالي وانا عريسي وحوي كقوسي الا كيس كان جلاي بيسوغان وصل امرك حالك فلما وقته نسوا اي الاوي ويكتغ ما ذكروا به وحي لغو واني فتحنا عليهم بشوضا وحغفرنا ابواب كل شيء من النعم شيء لا اركو النعمه هذا الباب دي سوفري والخيرات استدراجا لهم قال لماذا كسي فغيني حتى إذا فرحوا مكي فرحين بما أوتوا وحي لسي فرحوا والله مؤمنكم خيرك الله سيئوا وكم فرحا فرحة شوقي لما ديدنا لكن فرحة بطاين والروح والرحمة ونعمة يدون إلى سيئوا وكم رحمة وحقالة الأولى لا قول حتى إذا فرحوا مكي فرحين بما أوتوا وحي لسي ونعمةها مكي فرحين فرح بطاين وكبير وزادوا بطارا كبير يقوغنا اي زيادتين بان اخذناهم بغتة اخذناهم ليان قبرنا بغتة بانكو قبرنا اي سيكدا فاذا اسرى وقتك هم ايهم مبلسون وقوصيوي اخذناهم بعذابنا فجأة سيكدا فاذا هم يائسون وقوصيوي قانطون وقوصيوي من كل خير خير كل ذي بك قوس فقضع وحال دبر قوي دابر القوم قوم كعرب تودي يلا دبر قوي الذين قومك ظلموا قال لماذا يكبر كسمي والحمد أمان لله وإسكاله الله رب العالمين مالك العالمين إلهي ما يصوم مهد نقيه والحمد لله رب العالمين إلهي ما يصوم مهد نقيه سيدا عدو وقبطي ودبر قوي قال هذا سيدا مؤمنين تي الرسول الذي بي وقر قاري ونصر وسي عدالة سيدا الأم وجيب إلهي يصوم مهد نقيه ونا ليه مهد نقيه فقطع وحال قوي دابروا القوم قوم علب تود بالقوي يضبر كودي الذين قوم ظلموا قال لمن فري والحمد لله ما هذا إله بإسكاله قال لي رب العالمين عالمين تربيه إلهي عدالة دمهات كله هذه الدنيا ده انتو نوال بوح دون السماعي عن جزائي أبا المرين إيا حساب تنجري دي الدنيا دي وفوض الله نقول لك هو عدالة دي مجرك مالك قيامة إيا نرشا ضنبئي حسابة إيا حكم كضنبئي وعدالة موجوه إلهي بعدالة دي سموجنك وهي فإذا هم مبلسون ويقوصاي فقدع دابر القوم الذين ظلموا أستؤسلوا ولا دبر كل وهلكوا عن آخره هلكوا عن آخره كي يقدم بينه وهلك سم والحمد لله رب العالمين على نصر الرسول خصوصا وقر جاري يلهي صبوما هذين أيا وإهلاك الكافرين يقال دعوه هلك وصلاح الكاسبر إلهي ما هذا ولي إنك أنا لنا برا يا إلهي إن أم هذنا قل وحتر النبي أرأيتم أخبروني والملئ ورهما لما كان مشركين تاو حدوث هذا أرأيتم أخبروني إيه ورهما وإذنك غير الله عابد إيه بل إيه ورهما إن أخذ الله الله هدو قاض سمعكم ما قالك هدو إذنك قاض وأبصاركم أرقنا هدو إذنك قاض وختم الله وحرق الضابع على قلوبكم قلوبتين وحرق ومدى وحبا فهمين وحبا قيلين وكردقوا عندها نويد كدفوا أرقوضا مقال كدقها يسمع عدها نويد كدفوا من إله ورياء إله وغير الله ألا غير كيا ويأتيكم إذن الله إمن وإذن كيري به بما أخذ يا إله إنتو كدب أقلوا سمعي إذن كسوردقي وإذن كقاضي وبصرك وإذن كقاضي كسوردقي وقلوبتي أحرى يا إذن فري يكون هو يعدنا كون العابد إنسان أودا ملئه إله إن مقل شيء إن كسر دجانا ما أرجع ملئه عبادا ملئه ويا مك ولا رأيته إيه ورمت إن أخذ الله الله ذوق على سمعكم مقل كين ذوق على وأبصاركم أرجال كين نأوق على وختمه وحره على قلوبكم قلوب تين وضابعه وحره من إله وريا معبود أو إله وغير الله الله أنا هين ويأتيكم إذ الله إيمان وإذن كين به أي بما أخذ الله وعلى نفقا انظر نبي محمد أو بالفير ونوع تعجيبه وي انظر فيري مؤمن مؤمن أو مؤمن والبان فيري كيف صدي نصرف أن وعطي الآيات آيات كسام وعطي بالفير ثم أنت وعطي نكذبنا هم يجوا يسدفون أي يعرضون أي وجه ثنيا تبين كآياتها وجه ثنيا يسام وعطي بالفير بالفير لما لا اسمه سام وعطي يسام وجه ثنيا انظر بالفير كيف نصرف الآيات نصرف أي نبين سام وعطينا الآيات آيات كسام وبيعمنين وعطينين ثم أنت أكذبنا هم إيه يسدفون يعرضون أي وجه التنية وأن آيات أرهمينين أرهاعي وقال يبدين يا نبي يعد الأركان مؤمنة بل لبدا يسفره بللي ما إذ كلا أرك يا مقل كأسوديك أسوديك ما سنم بأسوديك ما يقع سوديك أنكرا إذن الله إن أمسوا عليكم قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم قل يا محمد لهؤلاء المكذبين المعاندين كوا حق عنادا يوحاضوا تلالا من أهل مكة أخبروني إي ورهما لو أذهب الله إلهي أدو تكسي حواسكم درين يالك إن هدو ألا إذن كتكسي وفأصمكم إذن أقتره ومقلك إذن كقاضوا وأعماكم إذن إن أبتره وبصرك أرق إذن كقاضوا وختم على قلوبكم طبعوا طابعوا على قلوبكم حتى زال عن هالعقل عقل يفهم يجيب أطول من إله غير الله يأتيكم به من إله يا إله هم معبودا oo gayrullaahi alla gayrkii ah oo yaatiikum idinla imaanoo idiin keeni bihi ay bima akhad allah hal axadun gayrullaahi yaqdiru ma awoodaa calaa raddi dalika ilaykum. انظر فيري بالنبي محمد كيف سيدي نصرف أن أعضين الآيات آياتك ثم انت أن أعضين كذبنا هم يوي يسدفون يعرضون وجيتنا يا آيات. انظر كيف نبين ونوضح الآيات الدالة على وحدانيتنا ثم هم بعد ذلك يعرضون أنها فلا يعتبرون. كما عبر هذا المي قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلكم إلا القوم الظالمون. قل واحد نبي أو ترى هذا أرأيتكم أخبروني ورملئي ورهم إن أتاكم هدوئي ما دب عذاب الله عذاب كإلهي بغتة سكذا ولا مفلانه كديساء هدوئي كي ما دب أو جهرة سعطانة أو أصوم مقدع عذابك أو مقرمها إساي أنا أنقرصانين بق أن كذب أنا هين هدوئي كي ما دب هل يهلكم من لها لاقيا لهلاقي ماي إلا القوم الظالمون قوم كظالمين تي قال ضع يجين كأمو يعيد كلام يلا هلاقي ملو هدوء عذاب كإلهي برتكو يمادو يهدوء جهركو يمادبا ويحل هلاقا وظالمين تو ظالمين تو ويحل هلاقا. قل أرأيتم أخبروني إي ورهم إن أتاكم عذاب الله عذاب كإلهي يدو إلي ماذا بغتة سكلا أو جهرة سعطان وموقت إن أتاكم عذاب الله العاجل فجأة أو عيانا بالليل أو بالنهار هل يهلكم يا الهلاك يا إلى القوم الظالمون. استفهمت وإنكاري ما يعيش إلى الهلاك ما يوي ما يهلكم بالعذاب إلا أنتم إذن كظالمين تأموي لأنكم كفرتم وعانتم حرمت عناده إلهي وحده وما نرسله ما صادرنا المرسلين ذاتك مرسلين تأهر رسوشة ما صادرنا إلا مبشرين حاليه إن إذا إلهي عدى عجمة أقوب الشارعية الموية وحكى لأما صادرنا ومندرين حال يهيد وكو إلهي عاسية أي نار قد قياء الموية وحكى لأما صادرنا أيه هداية يهنونك شغلكم مالك بشارعية نديرة وما إياكو صادرنا إنه بشارعية نديان. فمن أحدك آمن الرمية ورسوس الرمية وأصلح عمل في سنة وناجية فلا خوف عبسي عليهم دول كاضو صادر ما أهان ولا هم من أهان دول كازي يحزنون كوي مرقون أيه ما بفوات مأمول وحي يدي لنا ينو مأمول ها ينو كتبه كحزني ما يان كحزني ما يان خصوصة الله صدر عينا ذلك إلهي عابدين وإلهي رميين أعوب بشارية والجنية خير أعوب بشارية ذلك إلهي عاسيين أعود ديان ونار أعود ديان واصدع لكن هداية يهنونك يو يمامل كشغلك ومالك إنك لا تهدي من أحببت النبي محمد لوي. وما نرسل مصادر ما المرسلين إلا مبشرين حاليهن مصادر ما بشاري يال لمن أضع الله بالجنة وبشارين يال ومنذرين حاليهن مصادر ما لمن عصى الله بالنار وقدق يال. فمن آمن ننكر رمية إلهي رسول شعب الرمية وأصلح عمل كيسي حال ديس وناجية فلا خوف عليهم كوا خوف تصوض معها ولا هم يحزنون كوا مرقون أينا وقلب حمان ايانا ووحي كبين ان يوايانكو كم رغون ايما. ما نرسل الرسول الا لتبشير المؤمنين بالثواب ايقو بشارية ايو انذار الكافرين بالعقاب ليس ارسالهم ليأتوا بما يقترح الكافرون ايضاين ايكينا وقال الله عطان ايانا ايكينا شقد الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن امن واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن آمن بهم رسوسا نكرهم أيها وأصلح عمله فلا خوف عليهم في الآخرة من خوف سارين ولا هم يحزنون. والمراد أنهم لا يخافون ولا يحزنون لأن الآخرة دار الجزاء للمتقين. وما المتقين تلو أبا المرين أيها والذين دولكي والذين دولكي كذبوا بيني بآياتنا نكي دونان بحن غين يمصهم وحاطابا دون العذاب على بقوة طابن دونا وحكوة طابن دونا بما بسبب ما شيء سببتي بعذاب كاسي كوة طابن دونا كانوا أيهاين يفسقون كوي فاسق نما فلا فسقي يقال لما ذي سمين أيه أو يبو عذاب كوة طابن دونا يمصهم العذاب مصا يمص واصله عذاب طابن دونا كوة آيات إلهي بيني അതാ ഭർത്താവാണ്. ഇലാഹി ബാ ബല്ലം കാതെ ബല്ലങ്കാത്തി ഇലാഹിനെ വാഹും. والذين دولكي كذبوا بآياتنا يمسهم وحا تابن دونه وحا أصير دونه العذاب عذاب بما كانوا يفسقون فسقي يقال لماذا يسمين يين سببت يكو تابن دونه عذاب. أما المكذبون بآيات الله فيمسهم العذاب الأليم عذاب أليم با تابن دونه بسبب فسقهم وخروجهم عن طاعة الله. يفسقون هو بمعنى يكفرون وفسق قال لي ما انت لو جيت الى ايات تي بي بيري انا قال لي ما اودي ما قال لي ما اودي ماني مجي قال لي ما اودي ماني مجي ثم هذه ايات تي بيري واي ما بي جاي سجين جيرين وحيالا انا شقدي اهين بكين اورن جيرين. مركز با إلهي قلت بيضا قول وحا ترى النبي لا أقول أرن مايا أنو لكم إذنك إذن أرن مايا كفار قريشي عندي أكتيد وحا إيالا خزائن الله خزن له إلهي بأكتيد إيالا وفره يمامرك أنا أهيا إذن أرن مايا خزن له مدرك خزن له مقرنا إساي نباتك كو أرزاق كو عافماتك كو هداية أنا هيو أكتيد إيالا وأنا كرقيبي وكرم اسميسا إذن أرن مايا. قل لا أقول لكم إذن ما أرنا عندي أكتيد وحا خزائن الله ولا أعلم الغيب غيب كان أغهين إذن أرنا غيب كان ما أغي وحي إلا إيه وحي إلا وحي آل إيه وشي أغم وحي غيب ما أغي ولا أقول لكم إذن أرنا يا إني ملك أنه ملك بامنا هي بشر بميه وملك بانا هي وحوني مايا وحدي مايا إذن أرنا بشر بانا. رسول كي يكون عايجي ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق إذا هو الرسول هو من نسوضيها مرة يوه وحونا يم يا رسول نقول الله عليه وعلى نجير ورب بشر من ملك بان هيوان ابني إذن ما أولا نجير بشر رمال يكون عيبين مية. ولا أقول لكم إذن أرن مايا إني ملك أنه ملك بان هاي إذن أرن مايا إن أتبع ما أتبع صدا إلا ومرها عيو إلا ما يوحى إلي أنه وحي راع بانا من غير كإسان وإنتو أغا wuxuu marba ogaa ku tabaabsan may mid isagu maamulka hayana may waxyiga rabbi marba ii keeno ma raacay in attabicu ma attabicu ilaa maa yuuxa ilay. qul waxaad nabiyow tidhaa hal yastawi miyay siman yihiin alacmaa indhool iyo walbasiir indhaqabe labadaas miyay siman yihiin ruux indhale oo mugdi ku jira iyo mid indhaha nuurkoodii qaba wax arkan acmuhu waa kaafirkii maanta basiirkuna waa muminkii labadaasay ku kala matalay. هل يستوي ميس بينه مصنع الأعمى إن دولا محبارك يوم البصير إن دقبوح والبار ممن كوا بصير حقي بأركا أدي الذي إلهي وأمه غط كافر كوا أعمى وإن دلائي أدي الذي يتوحيد كما فهمك أفلا تتفكرون ورميدا في فيره سليتي محال أعمى نمي يا بصير نمو أعمى نمي لأ الدور ميسا الروحي قال نمي إيمان ملكو قال نمي لأدورتو إن دلان بدورتو يميدا في فيره محال إن دلان كفر إسامو أفلا تتفكرون ورميدا في كير سليتي محادا دعلا قد دورا ميسا إذنكو إن دقب هي لكرا يو حارك واسدا حالكم ما سننا إن دول إيو مقران هاي ساي إيا أركا وحارك إيا وأنا مؤمن يا كافر يلا ماذا أكو كلمة تلن إذن أرن ما يخزن لها إلهي بان هيا إذن أرن ما يغيب كان نوغ أغه إذن أرن ما يأغو مرق بابان هاي سيدا إذن وحن وحي أهين بمهر راعو ميجي سمين يهي سي إن دولي إن دقالي ميجي دان فكير إن سيديتي. قل وحا ترى النبي لا أقول لكم إذن أرن ما عندي أكتيد وحا يالا خزائن الله خزن لها إلهي ولا أعلم الغيب غيب كان وأن أغه إذن أرن ما قل يا محمد لهؤلاء الكفرة وحضرت هذا الذين كفردي يقترحون دلبي عليك تنزيل الآيات آيات إنا تودج سكوا كاد البي وخوارق العادات إنا تكين تكوا كاد البي وحاترا لست أدعي أنو من شيئنا يمئه أن خزائن الله موضوعة إلي إنا أكتئذ بي خزنده يا الله تانو إذن ما شيئا إذن ما شيئا ماي حتى تقترحوا علي تنزيل الآيات إلى عدقاء الأبطال ولا أدعي أيضا ما شيئنا يإني أعلم الغيبة غيبك بإنه أنه هي سدى وحنا قندونه تانا أنه شاقا ماي حتى تسألوني عن وقت نزول العذاب ولا أقول لكم إذن أرن ما يعني ملكم لست أدعي أني من الملائكة إن أنكمدها حتى تكلفوني سعود إلى السماء إلى عدد الترهدان سماد أبح سيد ملائكة سماد أبح وعدموا المشي في الأسواق إلى عدد وعي بيسان ما قرمها إساي سوقي سعودك ودد الترهدان سعوني سوق وعدموا الأكل عنتلا أنت إلى عدد ما قرمها إساي عنتلا إيا عبيد وعي بيسان وما قرمها إساي ملقا محنون وعبيد معنها إذن مورد قال الساوي وهذه الآية نزلت حين قالوا له إن كنت رسولا فضل من ربك ربك كدر بينهم أن يوسع علينا إن بوره مكاد نقاك لكي حوه مكا بوره عدلية هذا رسول الله إلهي باري بوره نقاك لنقاجيه إلهي ويبني فقرنا نقال حما نقوها بسته فقر إيه أن الله نقاك لكي إنت بوره إذا لك لفقه وبيال بيه لك فتحه وضوحه زراعة أصوبة لك لكي يسرى فقر وحنا نقاجب واخبرنا بمصالحنا دنها نجا نغورن يوم دارنا وحين نبي لا يوحي نوينا جله فاخبره النبي وهم مرك ان ذلك بيد الله الارتا عطان يعني يد الهي اني كجي سبحانه وتعالى لا بيده النبي يدي اني كجي والمعنى معنوه حوي اني لا ادعي شيئا من هذه الاشياء ثلاثه صدح ذا منا عروش شيئا ما ان اتبع ما اتبع الا ما يوحى الي وراني وحي لي وحي يودي امان راعه ما أتبع من راعي فيما أدعوكم إليه إلا وحي الله من راعي عنه قل وحات لها ليستوي الأعمى والبصير لولا سمي سميه المصنع أفلا تتفكروا تقريعوا والتوضيح عنان أي أتسمعون فلا تتفكروا انت أدمق شامبا إذا هدنا فكيره إليا وأنذر به وأنذر أودك نبي به قرآن كأودك الذين كوي أودك يخافون كبقايا ومؤمنين أن يحشروا إلا وصوى جمعية إلى ربي إيهو قاقاوان وكبلا ونقدنين وبوري قبع إن ربي الهور كينو هو صدا كبقي إنت الرميسيه وليب كسي بقي هو كتابك أودك هو لدينين تنفعي وأنذر به بالقرآن الذين دولك يخافون كبقايا أن يحشروا إلا وصوى جمعية إلى ربي ليس حال أن أصبنا عن اللهم إياك مركا لسوح عشرية من دونه ألا غيك ولي ولي يحفظهم ولي حفظه وإلى عقاب ذلك حفظه إياك أن لهين ولا شفيع شفيعنا إياك أن لهين ويشفع اللهم لعلهم يتقون لعلهم وحمديه كواس مركا القرآن كودكتو يتقون يا نوصلان عبصلا وأنذر به بالقرآن الذين دولك يخافون كبقاي أن يحشروا إن لصوى جمعية ولصوى كل مية إلى ربهم ليس اللهم حالنا أصبناني جملة نفي قابة حالة ليس اللهم حالنا أصبناني من دونه ألا غيك ولي أنا أصبناني ولا شفيع أنا أصبناني لعلهم يتقون إن عبسلام بإذن إليهم كوان كوان كوان كوان ويعبسلام يعني قرآن كوان أنفع يا كوان أودك خوف يا محمد بهذا القرآن المؤمنين كبر جنجري المصدقين الرميسا بوعد الله ووعيده الذين يتوقعون هو مقرمز الفلان أيه عذاب الحشر كبقى أيه حشر عذاب جيس قال أبو حيان وكأنه قيل أنذر بالقرآن من يرجى إيمانه هو إيمان لقره الجينة هو قرآن كأود وعمل كفرط المعرضون كبه جيت لدي كتاب كبه فدعهم إسكاكتا والرأيهم إيه الرأي وذا فراه كرغط وحيكيه الآن بيليهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع ليس لهم غير الله ولي ينصرهم ولا شفيع يشفع لهم لعلهم يتقون إن دارهم لكي يتقوا الكفر سيئي قال لماذا أقردوا صدانيا والمعاصي ولا تدرد الذين ولا تدردها عيرين النبي الذين كويها إسا عيرين يدعون عابدا يا ربهم ربي قوت بالغدوات أروريا أروريوين يوال عشية قلب توجه يريدون حالة كدونيا عبادة وجهه إلهي وجهه سونا كدونيا حابوا عيرين ما عليك تسال مسار من حسابهم كوا مؤمنين تا حساب توضا من شيء شيء أديك مسار حساب توضا إيه ريا إن بدي تون أديك مسار ما كيرا تنفيس جاقين نفي تعمو ويا من شيء تو إن يريا إن بدا من حساب توضا أديك لو غمالي ما عليك ما أهان إن تسال من حسابهم كوا مؤمنين تا حساب توضا من شيء شيء أديك مسار وما من حسابك أديك حساب تادا عليهم إيه مؤمنين تسال من شيء شيء أديك مسار adigu iyaga xisaabi mayso oo xisaabtooda adigu kuma saar, iyaguna adigu xisaabi maayaan oo xisaabtaadu iyaga ma saar. Oo haddii magaalo xisaabtooda ay ku saaraan lahayd fatadridahum, aad iska caydiso, fatakuuna waxaad ahaan haddaad caydiso xaaladda oo sidaa min aldaalimiin, daalim daalimiinta ka mid a baad noqonaysa. Nabi maxamed baa saa lagu leh, fatadridahum fatakuuna min aldaalimiin. ولا تدرد الذين كوها عيرين يدعون ربهم عابدايا بالغدات هي والعشي بالغدوات هي والعشي غدات ومفرده غدوات وجمع على ضب والاخر جل الهريه جل الدمب ما انت وا جل الهريه جل الدمب اما لدي لبدا عابدان وقت ولا الهي عابدان ما يصوب. ولا تدرد الذين يدعون ربهم بالغدات والعشي ولبدا وقت عبادات او معانته جل الهريه جل الدمب موك جوجي هودو اي قبودا يريدون حالا عبادتها كدونيان استصين معها هي اسم قشيه يا المدنه يريدون وحي كدونيان عبادتها وجهه الهي وجهي سير اللي سيكون ربا ما عليك بص هذا محمد ومسار من حسابهم قوى مؤمنين تا حساب صودا من شيء شيء لك مالك وما من حسابك حساب هذا شيء كمده هنا عليهم مؤمنين تا بص هذا معها من شيء شيء كما فتدردهم عيرسوا هذه حساب صودا لو وي يالن لها فتكون واحد اهان حالتي وصدا اون حساب صودا لو قولا هنا داد عيرسي من الظالمين. سبب نزول قارة الى حيدو عبد الله بن مسعود با وحورين يا مر الملأ من قريش جمع قريش با وحي صومرين على رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كي صومرين وعنده رسول كي وحا اكتي سعوه لفرد يا سهيب الرومي نكي لعرنجي الروم كورش وخباب بن عرض نكي لعرنجي وبلال نكي لعرنجي يا حبشده ونش خباب وفرس كونش عمار بن ياسر رقاسا اكفر يا هي وغيره من ضعفاء المسلمين ورجل جينه عن قريش تقول على نينه ما قرنا يساي أفاد ركلية جوهي كالكسو إسلامي ومكا دقالنا ميشا كوهي سنين قبيل عشيرنا إن أجوهي ومكا الله يسا يوه لكن إلهي أكتس قيمة كله كواسو النبي قال فرنية أركين يمكن كبيراني قهابا أركين يا قريش. فقالوا حيرهن يا محمد أرهليت ما وحد كره اللي نقطة بهؤلاء من قومي من بدل قومي قوم كاي يا قريش يا رجال تدرى تنميات كوه بدلت وذكوا الله صاحب أفنحن نكون طبعا له وكوا سان الرعي ما ضم لين وندبجرين أما من مجلس لا فلسنين أهؤلاء الذين من الله عليه ما كوا سوء إله إيمان يشرفكم من نيسك أننا قلنا أن تقتنا هدو دين كاقي وحد وضطاء خير نقول لها أنا كوا أقوى رين أنا كوا أقوى رين أدردهم عنك استعيرين لمنك كلام الله هذا أرسك صوب بحب أنا ليري لأولاني لما أنا أمرك بحي سيوه بدلان هيتك فلعلك وحان مضانتا إن أردت ومضاد لمنك استبع عيسو اتبعناك إنا نكورا مكا نبقوا حكوفة كريبا لي إلا بمجلس موكا لصميس نبقوا آد عدو البولج على إسلام لماذا بل كواني هدي صو إسلام أيام قريشي ذي قد قبل يوم إهكم فيه بل قلوضا مؤمنين تانا مجلس جارة ما أوسى ميسا كوانا بل مجلس جارة ما أوسى ميسا ساسو نبقى فكر أهان يا قلبي جيسا صور مرتبا لي تيبا لك على هذا ولا تدرد الذين هيسكا عيرين كوي ولا تدردها عيرين النبي الذين كوها عيرين وهيسكفوين يدعون ربهم ربي قد عامد أي بالغداة أرورية أي والعشية قلبتها يريدون حالة كدون أيان عبادتها وجهه إلهي وجهه سيكون ربا هدف قال كمالك نا عليك دوس هذا ما أهان من حسابهم من شيء وما من حسابك حساب هذا نا عليهم دوس هذا ما أهان من شيء فتدردهم على الكعير صديق حساب هذا لو وي ألم لها فتكون واحد أهان هذا العير من الظالمين مدكلي. وكذلك سلاس وكلام فطرنا أفض من نبو إلى هيل بعضهم بني آدم كبر كوضبان ببعض مركة لكفض من بني آدم كبير لكفض من لمن كان قريش إذا كبري فعلا كفض من لمن كان لاتك يا حرشي يا كيب فقوة سان الله فريسا من نذو يا فقراء بيلي ونوعا ولا كفض من بني آدم. وكذلك فطرنا بعضهم ببعض فقير كبا غني قال لقوف في المي عالم كبا جاهل قال لقوف في المي أمير كبا مأمور قال لقوف في المي. وكذلك فطرنا بعضهم ببعض ليقولوا لكي يقولوا سيروي الأهدان كوا كبغي أيوي الأهدان أي كفارتي أهؤلاء كوا فقرضا من الله إلهي ميكم من نيس عليهم دشود الإيمان ميوكم النيس من بيننا أنك نحظى نظر يقوى ساسي أولاني إلهي بايدي أليس الله الله ميونا نهي ويها بأعلمك وبشاكرين كوا شاكرين إيمانك استاهلة إلهي نعمد وسيا إيمانك إلهي وغسو في مقايا كوا إلهي ميونا أغي وأغي إلهي وي قلنا نوا شاكرين إيمانك يا خيرك إلهي وغسو في أيها كوا نوا غير شاكرين أليس الله إلهي ميونا نهي ويها بأعلمك أغ بشاكرين كوا شاكرين تا إيمانك إيه هداية الأصوبة استاهلة ساسو سيبو نزول كورا لمن كان كبيري والنبي يريد كعيري أصحاب فقراء نبي ونو كفر كريو استيري بل هدي صور هنون أيام بل فرسما ما سميس فرسما ما سميس لا تدبز هؤلاء المؤمنين الضعفاء من مجلتك كعيرين يا محمد الذين يعبدون كوا عابدا يا ربهم دواما في الصباح والمساء صباح يا قلبا يلتمسون بذلك القرب من الله إلهي يقول وذان بدون يا رحمة ديس والدنو من الله. نزلت الآية في سبب جماعة من ضعفاء المسلمين قال المشركون لرسول الله لو درست هؤلاء ضد كعير الله عنك لغشيناك وانقل فريسان الله وحضرنا مجلسك وأراد النبي وضعني ذلك ضمعا في إسلامهم ثاني ما ضعني سوى ضمعي إلهي با يجري مركا عير ما عليك من حسابهم شيء ولا ضمده إن حسابهم إلا على ربي صدقوا لها يوكلوا يا نبي الله قال دي مؤمنين كان يسكر اسكع عيري لي يو نبي نحي إن حسابهم إلا على ربي صبح يقرب إلهي عاملي وحاوى قيمتهم لهي الكريم يريدون وجهه إلهي دوانه وجه إلهي بعبادة كدوني أهدافك لكماله هو سادات عيري سوظالمين تتكمن نقوم ظالمين تتكمن إنه النبي محمد إسكا عيرين إن إلهي بأقاي وهد كوبا قدر هدائد عظبا وحي لميتها لئن أشركت الله يحبطن عملك بإلهي نبي كوي حداد شركي يا شام محمد عمل كاجيبا بوري إلهي نوؤقا إنه النبي محمد شركي يلي قد علم الله منه أنه لا يشرك وكذلك سلاس وكرام أنه فطرنا وفرنا إن بعضهم ذاتك بركوا ببعض ابتلينا الغنية بالفقير غني يا فقير كوالسفين تلي والشريفة بالوضيع منك وحقرتك يا عاقلك وحي قال يجيت كان كلا إسكا فهما قرتها ولا إسكو في دني نقول عقلي عليها دو تليه كانوا بعون محوش شيء يا وهرني نقد داي هذا الكي بس محوش ما يشل قصو قادم مال ولا إسكو في دني ليقول لكي يقول أهؤلاء من الله عليه من بيننا ما كوا سوء إلهكم من نيسي يقول نحن ندى إيمان يا شرف ليقول الأسراف والأغنياء أهؤلاء الضعفاء والفقراء من الله عليهم بالهداية والصبغ إلى الإسلام يا شرف مين وقبض من دوننا أليس الله بأعلم بالشاكرين ميون إلهي أهين كيوك شاكرين تووية شاكرين تووية الله أعلم بمن يشكر فيهديه ومن يكفر فيخزيه وصدح حالكم أليس الله بأعلم بالشاكرين إلهي بشاكرين تو إلهي وحيه وإذا جاءك مركي كوي مادا نبيه الذين يؤمنون كوهم إسنا بآياتنا ورجع عيل لها يا أصحابها كواس مركي كوي مادان واحد عيل سداء سود دوي فقل واحد هذا سلام عليكم سلام عليكم نبدل جل يدوشينها آتنا واحد هذا كتب ربكم فبهين بقدري على نفسه نفتيسة الرحمة نحريص بإلهي نفتيس إذن قدري إلهي بأن نحريص إذن قرأي إذن قدري أنه حالي شاني من عمل الروح عمل فرا منكم حال إذن كإذن كميديا سوء حمان عمل فلا بجهالة أقوان حمان أصلا يسوء دنبقا ثم تاب توبتك من بعده سوء أنت سمعية ضبدت توبتك أنه أصور نقضى وأصلح عمل كيسي حالة ديسة وناجية فأنه إلهي غفور وذنب الله بضاني رحيم وانا نحريص بضاني قول هذا إيه عائل لها يمع نبي قال لديه يمكي كوي مادان صلاة وسوء دوي رحمته بشاره إلهي إنه رحمته قدري نفسي كودي دم بكذا عي توبة إنه لا يهوج بشارة وإذا جاء كمر كي كوي مادان الذين دول كي يؤمنون الرميسنا بآياتنا فقل نبي محمد وحات الله سلام عليك سلام أسود وي سلام تو باب التكريم سلام تو باب ماب التكريم وي سلام عليك وحات الله كتب ربكم رب جيم بقدر على نفسه بكقدر الرحمة نحرس إنه نحرسنا يا ربي كقدر نفتي أنه حال يشاني من عمل أنك عمل فلو منكم إذنك إذا كميدة صوان حماني يدن بسمي بجهالة أقوان حمية جهل أصني ثم تاب كتوبتك أنه كسر النقضة من بعده سوق أي حمان تأدبك وأصلح حال كيس وناجية فأنه إلهي غفور رحيم فإنه نويجك إنه من عمل أيه فإنه لبضب إن أدبع إنه وين لقده فإنه لبضب إن لقده لبضب ويجه سادرت يدبع لليه وكذلك سداس وكلاهم بعنه نفصل أعطينا إن الآيات آيات ليظهر الحق حق إنه موقضه يعني آيات أعطي إيه ولتستدين إن عطاته سبيل المجرمين كوية الدنبية يوغى وضضه قال هذا هو مجرمين ولتستدين لا شيء مقدر على أعطيه وكذلك سداس وكلاهم بعنه نفصل الآيات آيات كأنه أعطينا ولجيدة أنه أعطينا وحوية ليظهر الحق حق إنه موقضه ونقر صنان إيه ولتستدين إن موقطع عطاته سبيل المجرمين الدنبيل يوغى وضضو يضريق وضريق الكفر وعي وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم قردو ببايل أم فصل كوينة نزلت في الذين نهى الله نبيه عليه الصلاة والسلام عن برده كوي إلهي النبي كنهي إنه نبي إسكعيري كوي سببته ديوي فكان إذا رآهم واجدا بالنبي مركو أركو بلال يا رجع سهيدي بدأهم بالسلام سلام تكب الله بجري السلام عليك وقال الحمد لله الذي جعل في أمتي من أمرني أن أبدأهم بالسلام الحمد لله الذي أله بما هدل جعل في أمتي أمتي إذا نحن يلي من دول يلي أمرني إلهي وأمري أن أبدأهم أنو يلي أن كب الله بالسلام شرف وحي كقبان هو أنو إلى سلام تكب الله بالله أمري إله أمضى إذا كمد يالي يا مهد بورنج وأمير صلى الله عليه وسلم بأن يبدأهم بالسلام إكرام اللهم إيه وتضييبا لقلوبهم كتب ربكم دبالي على نفسه الرحمة ألزم نفسه الرحمة تفضلا وإحسانا أنه من عمل منكم سوءا بجهالة خطيئة من غير قصد ثم تاب من بعده وأصلح ونجيح لديس فأنه غفور رحيم إلهي وأنا غفور لم يدفضنا وأنا رحيم نحرس فضنا وكذلك سلاس وكرام نفصل الآيات أي كما فصلنا في هذه الصورة صورة نحن الإنسان توحيد في الرسالة بعدك بأعطينا سلم إلى الدلائل والحجج صار أعطينا يعني نبين ونوضح أعطينا إن لكم إذنك أمور الدين وكذلك سلاس وكرام نفصل الآيات آيات أعطينا سنكون نعطيناك ليظهر الحق إيا ولتستبين إن عطات سبيل المجرمين تظهر طريق المجرم فينكشف أمرهم وتستبين السبيل قل إني نهيت قل وحاتر النبي محمد نبي وحي أرنجري ومسركين تعرضين با وحي أرنجري إله كريء أمبات كل إنجك توتكوك الله شئون إله كريء هل عابدين بل إن إلهيها أوقر صور سمين ومررنك واقع أنه كاغا أن كل عابدين ومررنك واقع إله كوا نجن لا عابد وإن إنصاف أصمين أرنجري قل وحاتر إني أنيك نهيت وليك النهي أن أعبد الذين كوي إن عابد تدعون إذنك العابد يسين ومن دون الله من غير الله قل وحاتر النبي لا أطبع عنك مراعي أهواءكم هو دين إلا إله عابد ميسان هو أدرع عدن إذنك هو دين العابد يسان أنا قل مراعي هو دين قل ضللت وان بادي وبيده إذن فدان هو دين الراع وواحد عابد يسان أن عابده وان بادي وبيده وما أنا أنه كمد ميه إذا مركا من المهتدين كوه هنونيضا كمد ميه دان هو دين الراع سلا أشيك كاقو استيناك أعلين فالجو حيكوك بيني أن نبقى عابد سيان سنميض وهي سلا دبال النبقى قل وحطنا إني أنيق نهيت والإيدي والإقهر أن أعبد الذين سنم يدي إن عابد تدعون إذنك العابد يتين من دون الله صدع الشيء قل يا محمد لهؤلاء المشركين إني نهيت أن أعبد هذه الأصنام التي أصنامتي زعمتموها أتشغن إيسان آلهة إني طايوا وعبدتموها قل لا أتبع أهواءكم إلهي ما عابد إيسان هو العابد إيسان هو دين مرة عيد عنك في عبادة غير الله وفيه تنبيه على سبب الضلالين قد ضللت إذن هدان هو دين الراعه وواحد عابد إنسان أنا عابده وان بادي وبيده وما أنا من المهتدين هو هنون صنعهم كمد ميهد قد ضللت إن اتبعت أهواءكم ولا أكون في زمرة المهتدين sidaa dhabaa la yidhi nabi. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل قل قل ما هذا وأمل ضوء تالو إن القرآن كتقول بلان تيمارك. قل وحاتر النبي إني أنوب هدانه النبي محمد على بينة على حجة واضحة حجة عدا كتاجنا ومن ربي حق ربي كتب إسلامنا ماذا عنها يستو توحيدك عن هيستو كتابك هداية عن هيستو وبينا عد أو حق ربك يكتبه ونشك كجريوي سأوشي. قل إني أنه على بينة بينة جاءه عضبا فسقنا ومن ربي حق ربك يكتب وكذبتم إذ نواد بينيسين به دينك هاي بينة واد بينيسين وادي دين إذن ما عندي أكتايدا معها وأنه ما معمره ما عذابك تستعجلون به أدد جسانيسا عذابك كان بالأورنجي يا مرجع يا وقرن عذابك ما عندي ما هذا أكثر ما يلا ما تستعجلون به عذابك لا تعجلنا إنسان إنسان استعجال لأرض البيسان أنا ما هيو بريك وما هي دانو إن الحكم حكمك وما أهانني يا مامك يا عذابك يا قيامك يا ديريو هنون يا هنون الآن حكمك وما أهاني إلا لله حكمك الله لقى إن الحكم ما الحكم إلا لله يقص إلهي وهو ورهما الحق ورهما وهو إلهنا خير الفاصلين أنت وحك الله حكمته أي وحك الله بحسك وخير بدمه يقص الحق نوال أغرياء يقضي الحق نوال أغرياء هذه يقص الليلة ورهمت بين نغن قصدي قصص كأهيد بين نغن يقضي هذه الليلة حكم بين نغن إن الحكم ما الحكم وما أهان إلا لله اللهم يعدك لحكم كشقكم عليه يقضي الله وحو حكمه وغرضك له الحق حكمه حق إلهي حكمه بعد المبا حكمه وهو إلهي خير الفاصلين خير الحاكمين حكم كفصل لله هذا ضدكم مركي أي وحسكوا هيستان ضدك ويسكوا العليين ضدك هلك ربي حيا وكلي هلك الأسار مركي الحكم هو فاصل إلهي وخير الفاصلين خير الحاكمين واصل حالكم قل وحاتر إني أنوغ على بينة حجة كتاقنهي أمن ربي على بصيرة أركتي أدلا هايستا ومن شريعة الله التي أوحاها إلي وألا إي وحيودو إي ورهمي وكذبتم به إذ نحقا إي توحيدك إي بينة وادي دين ما عندي أني أكتيد ميا لأو مامورو ما عذابك تستعجلون أدد جسانيسان به عذاب ليس عندي ما أبادركم به من العذاب عذابك العطان يسار ما هي أنو الذي استعجلوه في قولهم فأمضر علينا حجارة من السماء أويتنا بعذاب أليم وما هي أنوك الله ما هي إن الحكم ما الحكم حكمك يا مامرك يا عذابك يمد وما أهان إلا لله ما الحكم في أمر العذاب وغيره إلا لله وحده يقص هو رما إلهي الحق والحق هو رما بعد الكجر وهو إلهنا خير الفاصلين خير الحاكمين قيل هذا كلام نقول إذا يقضي الحق إلهي حق بحكمة وهو خير الفاصلين خير الحاكمين يخبر الخبر الحق ويبينه البيان الشافي عدين شافي أبو إلهي عدية وهو خير الحاكمين بين عباده الدومي يثبتك على حكمك أو خير بلان ألو قل له أن عندي ما تستعجلون قل وحاطر النبي أتكوى مشركين تأوتر هذا لو أن عندي أنا أكتيد هضوء أهان لها مضى أهان ما عذابك يضوء أكتيد أولي لها تستعجلون به أدد جسان إسان عذابك أد كين كين كين إليهين مضى هيا أنوية لكن أدان هين لها ومبريك بريك أوهين لها لقضي الأمر أمرك والله حكم لها بيني وبينك يعني مركز لي أنت عذابك كين وهدان هين لها واني ذكو بابين لها مركز أنا مران دان بابا أين أنا سكون نخونين إيوانا هينين عذابك كعان تيدين وكجي سلا أشك قل وحاطر لو أن عندي أكتيد هضوء أهالها مرئه ما عذابك هضوء أكتيد أهالها تستعجلون أدد جسنة يسأل دي عذابك لقضي الأمر أمرك والله حكم لها بيني أنك حالقي وبينك يدينك حال دين والله إلهي أعلم إستقاءك بالظالمين كوى ظالمين تأقال ضع وإذنك إلهي إستقاءك صدع دبالي مرئ وامير وكذو الأغير قل لو أن عندي ما تستعجلون به لو أن بيدي أمر العذاب عذابك أمركيس ودو يدي لكجر الذي عذابك وتستعجلونه لقضي الأمر أمر كان لحكم لها أمر الهلاك أبيني وبينكم أني إذنك وحي نور دخيا لعجلت لكم عذابك وانبينت وتدجين لها لأستريح منكم سنبينك إن أقرأيس ونقرأيس ولكنه بيد الله عذابك يدينكم أجري بيد الله يد إلهي بكجة وصل إيطاء هذا المخلوق لإنه أقولي بلا عذاب صباح بإنه حناق الآية ملحا يجرد فالله إلهي وكان عدة وإنه أقولي بنا إساق وإنه يحكم الحاكمين. قال ابن عباس لم أهملكم إذن مسوغين ساعة هذا العذاب كان لها ساعة كريئة إذن مكاديين ويجمعون ولا أهلكتكم واندكوا هلائيا والله إلهي وأعلم أقبل الظالمين هو تعالى أعلم بهم إن شاء عاجلهم فضو دون عذابك ويسوى ددجي وإن شاء أخر فضو دون الدب أردق عقوبة وفيه وعيد وتهديد وحقصوا أن هذا كان هنجبادي وعيد يقودي أرك يا قصر قودي أرك ما قصر قل وحاتر الله أن عندي هضوء أهان لها ما عيارك تستعجلون به أددج سنيتين لقضي الأمر أمرك والله حكم لها بيني وبينكم أن يجد إذنك إن أردح يا والله إلهي بأعلم وأقبل الظالمين ظالمين تقويهم إلهي بأعلم وبالله التوفيق قل سبحانه وتعالى